بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. باب المحرمات في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن للنكاح أركانا. أول هذه الأركان الزوجان الخاليان من الموانع. وعندما يقولون إن ركن النكاح أن يكون له زوجان خاليان من الموانع، معنى هذه الموانع أمور. من هذه الأمور التي هي من الموانع التي تمنع صحة النكاح أن يكون الزوجان على دينين لا يجوز النكاح بينهما، كأن تكون الزوجة وثنية، أو أن يكون الزوج غير كتابي، أو أن يكون الزوج كتابيا والزوجة مسلمة. ومن الموانع كذلك ما بوب المصنف عليه بباب المحرمات في النكاح، وهو أن تكون الزوجة محرمة على زوجها على سبيل التأبيد أو على سبيل التوقيت. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المحرمات في النكاح نوعان: محرمات على الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى أمد هن المحرمات إلى حد محدد، وذلك مثل ما ذكر، مثل أن يجمع المرء بين الأختين وبين العمتين، وسيأتي حديث عنه بعد قليل. وأما المحرمات إلى الأبد فهن اللائي ذكرهن الله عز وجل في كتابه، سواء كان تحريمهن لأجل النسب أو لأجل المصاهرة. وقد أورد المصنف حديثا في ذكر المحرمات إلى الأمد، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي كتاب الله عز وجل النهي عن الجمع بين المرأة وأختها، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع، هذا من باب النفي، والمراد به النهي. وهذا كثير في الشرع، أن تأتي الصيغة صيغة نفي ويراد بها النهي، وهذا يدل على التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بالبناء على المجهول، يدلنا على أن الجمع منهي عنه، سواء كان بعقد نكاح أو كان الجمع بسبب الفراش. فلا يجوز للمرء إذا كان يملك أمتين ووطئ أحد الأمتين أن يطأ الأخرى إذا كانت الثانية عمة لها أو خالة. إذن فالتعبير بالجمع يشمل الجمع بعقد النكاح وبعقد الملك الذي هو الفراش. وقوله بين المرأة وعمتها يدلنا على هذا الحكم، وهذا من باب البيان للقرآن، لا أنه نسخ له. ولذلك فإن عامة أهل العلم أخذوا بهذا الحديث وعملوا به، بل هو إجماع أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها. والمراد بالعمة العمة القريبة أو العالية، كعمة الأب وعمة الأم وعمة الجد والجدة. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا بين المرأة وخالتها، والخالة هي أخت الأم والعمة هي أخت الأب. هذا الحديث يدلنا على مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى بيان نوع من الأنواع التي يحرم نكاحهن من النساء لأجل أمد، وهو لأجل الجمع بين المرأة وعمتها. لكن إذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له أن ينكح عمتها أو خالتها، وإنما النهي عن الجمع بينهما. المسألة الثانية: استدل بهذا الحديث استدلال لطيف أورده بعض أهل العلم، وهو ابن مفلح في الآداب، أن هذا الحديث يدلنا على الرحم التي تجب صلتها، لأن الرحم نوعان: رحم تجب صلتها ورحم تستحب صلتها. فأما الرحم التي تجب صلتها قالوا فهي الرحم المحرمة التي لو فرض أن أحدهما رجل والآخر أنثى لحرم النكاح بينهما. والدليل عليه هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث التعليل خشية قطيعة الرحم، فدل على أن النهي عن قطيعة الرحم المحرمة إنما تكون بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، فدل على أن بينهما رحما محرمة. وأما إن كانت دون ذلك فإن الرحم مندوب صلتها، مثل بنت العم وابن العم، فصلة المرء لابن عمه وبنت عمه مستحب وليس بواجب. وهذا مفهوم الحديث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها خشية قطيعة الرحم، وأبيح بمفهومه الجمع بين المرأة وبنت عمها. فيفهم منه مفهوم التعليل أنه ليس فيه قطيعة رحم واجبة، إذ الغالب بين الضرائر أن يكون بينهن قطيعة رحم ويكون بينهن عداوة. وهذا الاستدلال من ألطف الاستدلالات في هذه المسألة. طبعا العلماء قالوا الجمع بين المرأة وبنت عمها مكروه وليس محرم، المحرم هو الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وأما الجمع بين المرأة والغريبة التي لا تكون قريبة لها فإنه جائز، لكن كرهوا بنت العم خشية أن يكون بين بنات العم من العداوة والنفرة ما لا يناسب. أحسن الله إليكم. باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الرضاع. والرضاع المراد به في هذا الباب أي الرضاع المحرم، أما مطلق الرضاع فإنهم يذكرونه عادة في باب الحضانة. وأورد المصنف الأصل في هذا الباب هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب. والذي يحرم بالنسب، الأمر الأول يحرم به النكاح، فكل امرأة يحرم نكاحها بسبب النكاح سواء نسبا أو مصاهرة فإنه في هذه الحال يحرم كذلك بالرضاع. فالمرء تحرم عليه أمه من النسب فتحرم أمه من الرضاع، وتحرم عليه زوجة أبيه من النسب فكذلك زوجة أبيه من الرضاع، وهكذا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا من صيغ العموم لأنه قال ما يحرم من النسب، وهذه من صيغ العموم فتشمل ما حرم بسبب النسب وما حرم بسبب المصاهرة وما حرم بسبب النسب. طبعا خلافا للرواية الثانية التي خص هذا الحديث بما يحرم من النسب أي من غير صهر، فحمل كلمة النسب على المعنى الضيق لا على المعنى الأوسع، لأن النسب لها معنيان: معنى النسب أي سلسلة النسب، والمعنى الثاني ما يحرم بسبب النسب أي من النسب نفسه أو بمصاهرة للنسب كزوجة الولد وزوجة الأب. والمعنيان مفهومان من الحديث، ولكن جمهور العلماء على المعنى الأول. الأمر الثاني الذي يحرم بالنسب أنه يحرم بالنسب التحريم وهو المحرمية، فإنه بالنسب تثبت المحرمية فتجوز الخلوة والنظر إلى بعض أجزاء الجسد والسفر بالمرأة ولمسها من غير شهوة كذلك. والرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب كذلك. إذن يحرم ويحرم نطقان للحديث، فيحرم من حيث المحرمية ويحرم من حيث الحرمة للنكاح وعدمه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي. نعم. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنه أصل في بيان المدة التي يكون فيها الرضاع محرما، وذلك أن الرضاع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في حال الصغر أو أن يكون في حال الكبر. فالرضاع الذي يكون في حال الصغر هو الذي يكون محرما بإجماع أهل العلم، وأما الرضاع الذي في الكبر فإنه لا يحرم وحكي إجماعا، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى حذيفة، وقيل إن هذا خاص بهم، وقيل إنه يقاس عليهم من شابههم من شدة الحاجة لا مطلق الناس. ولكن حكي اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ أو هو من خصائص سالم رضي الله عنه. ولكن المسألة التي دل عليها هذا الحديث مسألة مهمة، وهي مسألة الحد الذي يعرف به الصغر وما زاد عنه فإنه يكون كبيرا، أي يكون الطفل كبيرا. وهناك قاعدة دائما يكررها أهل العلم، أن الأصل في التقديرات التوقيف، فلا تقدير إلا بتوقيف، وحينئذ لا بد أن يدل لنا دليل على تحديد مدة تكون سنا في هذه المسألة أو في غيرها. وقد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سن الصغر، أولهما الحديث الذي معنا وهو حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، أي كان أول ما يصل إلى الأمعاء ولم يصله بعد الطعام. ثم فصل ذلك وبينه فقال وكان قبل الفطام، أي قبل أن يفطم الصبي وينفطم، إما بامتناعه هو من الرضاع أو أن يفطم بمنع أمه ومرضعته له. فهذا الحديث جعل الحد صفة وهو الفطام. وجاء حديث آخر عند الدارقطني وغيره أن الحد فيه سنتان وكان في حولين، أي وكان الرضاع في السنتين الأوليين. نأخذ من ذلك أن لأهل العلم ولفقهائنا بالخصوص قولين في المسألة. القول الأول وهو قول المشهور من المذهب أنه يحمل المبين وهو التحديد بالسنتين على هذا، فيكون هذا الحديث الذي معنا مجملا، لأنه يحتمل أن يكون دون السنتين ويحتمل أن يكون قبلها، وحينئذ أخذوا بالمبين فقالوا نعمل بالسنتين، فقالوا إن الرضاع المحرم هو ما كان في حولين. ولما ذكروا الحولين قالوا إن المراد بالحولين الحول القمري للشمس، ثم قالوا إن التقدير بالحولين ورد به النص فيكون على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب، فلو أن رجلا ارتضع بعد تمام الحولين بلحظات فإنه لا ينشر الحرمة، قالوا لأن التحديد بالحولين توقيفي وهو شرعي. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن الحديث بالحولين إن ثبت فإنه يكون على سبيل التمثيل لبعض الصور، وإلا فإن حد الصغر ما جاء في حديث أم سلمة وهو الصفة بألا ينفطم الصبي عن الرضاعة، وكثير من الصبيان أو كثير من الأطفال ينفطمون عن الرضاعة دون السنتين، فحينئذ إذا ترك الرضاعة ولو كان في السنتين ثم ارتضع فإنه لا يكون ذلك الرضاع محرما له. فالعبرة عندهم بالفطام لا بالسن، فجعلوا العبرة بالصفة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد. ولكن لا شك أن الأولى أضبط، الرواية الأولى أضبط وأسهل. وكثير من نزاعات بين الناس هي في سبب هل الرضاع هذا محرم أو ليس بمحرم، من حيث العدد ومن حيث المدة كذلك، أي الزمن. فإذا جعلته بهذا الضابط الغير منضبط عند أغلب الناس فإنه سيزيد الإشكال إشكالا. ولذا فإننا نقول إن المشهور المذهب هو الأحوط للناس وهو الأبين والأضبط لأحوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. رواه مسلم. نعم. قول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، قولها أنزل يعني أنه من القرآن الذي نسخ تلاوته ونسخ حكمه معا. قالت فنسخ، أي فنسخ ذلك، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. فالنسخ نوعان، إما للتلاوة أو للحكم أو لهما معا، وهذا منه للنوعين معا. قالت فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، وهذا هو الآية الناسخة، فإن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، كما هو طريقة الشافعي وأحمد وكثير من فقهاء الحديث. والسنة لا تنسخ القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإنما القرآن ينسخ السنة. إذن فالذي نسخ 10 إلى 5 إنما هو قرآن آخر، بيد أن 5 الآية الناسخة التي فيها 5 رضعات محرمات هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولذلك قالت عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي لم ينسخ حكمها وهي باقية، وهي باقية. وقيل إن مراد عائشة رضي الله عنها في قولها أنزل في القرآن أي مما أنزل في الشرع، فإن القرآن جاء بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قد ألف الإمام أحمد كتابا سماه طاعة الرسول، وحشد فيه الآيات في كتاب الله عز وجل التي تدل على استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أن ابن مسعود لما جاءته امرأة فقالت: قد قرأت القرآن من أوله إلى آخر فلم أجد فيه تحريم النمس، فقال: بلى، إن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فكأن عائشة قالت أنزل في القرآن أي أنزل في القرآن الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر الأول منه صلى الله عليه وسلم أن 10 رضعات محرمات ثم نسخ بالسنة. وهذان توجيهان أوردها أهل العلم لهذا الحديث. محل الشاهد فيه قولها رضي الله عنها وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم. هذه الجملة نأخذ فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه لا بد أن يكون الرضاع ذا عدد لكي يحرم، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أنه لا بد أن تكون ذا عدد. وفي حديث عائشة هنا ذكر لأن الذي يحرم إنما هو 10، إنما هو 5، فلا بد من 5 رضعات. ومفهوم ذلك أن من ارتضع من امرأة دون 5 فإنه لا تنتشر إليه الحرمة، هذا واحد. ثانيا قوله 5 رضعات، قالوا المراد بالرضعة هو المصة سواء طالت أو قصرت، وسواء كانت مشبعة أو غير مشبعة، وسواء كان قد ترك الثدي بإرادته أو بنزعه من فيه، فلا فرق بين ذلك. ويدل على هذا الفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، مفهومها أن ما زاد عن ذلك وبلغ العدد المطلوب شرعا فإنه يحرم ولو كان مصة. فليس من شرط الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، ولا أن يتركها وحده، بل لو تركها لأجل التنفس أو نزعت من فيه فإنها تكون محسوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام معلومات، معلومات أي متيقنات. وبناء على ذلك فإنه إذا شك في عدد الرضعات أو شك في زمانها أهو في الحولين أم بعده فإنها لا تكون محرمة، فلا بد أن تكون معلومة أي متيقنا أن الولد قد ارتضع. ومن الشك في الرضاع أن بعض النساء يقولن قد التقم الثدي لكن لا أعلم هل في الثدي لبن أم لا، فحينئذ نقول هذا مشكوك فيه فلا يحرم. نستفيد من قوله رضعات معلومات أنه ليس كل لبن يحرم، بل لا بد أن يكون اللبن على المشهور عند المتأخرين أن يكون قد ثاب من حمل، لا بد أن يكون قد ثاب من حمل. وعبروا بكونه قد ثاب من حمل ليشمل اللبن الذي يخرج قبل الولادة والذي يخرج بعده. بعض النساء يخرج منهن لبن قبل الولادة بأسبوعين أو ثلاثة نقول هو محرم، وكذلك الذي يأتي بعده. وأما اللبن الذي يخرج من غير ولادة كأن تتناول المرأة بعض الحبوب الهرمونات، تذهب لأي صيدلية فتأخذ هذه الهرمونات فيخرج من ثديها لبن، فهل يحرم هذا اللبن أم لا إذا أرضعت به ولدا؟ فيه قولان. المشهور عند فقهائنا أنه لا يحرم، لأن الأصل أن الرضاع إنما يكون بسبب ولادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فتق الأمعاء، وجاء عنه أنه قال إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وأما هذا اللبن الذي يخرج بسبب الهرمونات أو الاختلال في الهرمونات عند بعض النساء فإنه لا يكون مغذيا، وثانيا لا يصدق عليه أنه لبن معتاد، والحكم في الشرع إنما هو للغالب ولا حكم للنادر. وهذه القاعدة من القواعد المشكلة، حينما يقول الحكم للغالب وليس للنادر فإنها تطبق تطبيقين متناقضين، فقد يقولون إنه لا حكم للنادر يفرد فيكون حكم النادر حكم الغالب، وقد يقولون لا حكم للنادر في إسقاط الحكم الغالب فيكون النادر له حكم مفرد. ولذلك يقولون إن ضابط هذه المسألة يختلف من باب إلى باب، فالنادر هل يأخذ حكم جنسه أم يأخذ حكم نوعه، يأخذ حكم جنسه أم يأخذ حكم نفسه، هذه هو معنى الاختلاف في تطبيق هذه القاعدة كما ذكرت لكم. وعلى العموم فالأغلب أن النادر لا يأخذ حكم الغالب، وبناء عليه فإن الأصل في الرضاع أن يكون قد ثاب من ولادة. والرواية الثانية على القول الثاني ذكرت لكم قبل قليل أنه يحرم، فالمرأة إذا لم تكن ذات زوج وأرادت أن يكون ولد ما ابنا لها من الرضاعة فإنها قد تأخذ من هذه الأدوية ما يدر اللبن ثم ترضع الولد. وقوله يحرمنا أي تنشر الحرمة في هذه الحال، وقوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يدلنا على أن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان، لأن عندنا قاعدة في المفهوم أن المفهوم لا عموم له، وهذا هو أدق أقوال فقهائنا، رجحه المحققون كابن عبد الهادي والشيخ تقي الدين والزركشي وغيرهم. وبناء عليه فقوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ليس معنى ذلك أن الثلاثة تحرم، وإنما نقول إذا جاء عد فنأخذ به وما زاد وما نقص عنه فليس بمحرم، وهذه من القواعد الأصولية المشهورة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. هذا حديث عقبة بن عامر في ذكر الشروط في النكاح، والعلماء عندهم فرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح، فإن شروط النكاح إذا اختلت لم يصح النكاح، وأما الشروط في النكاح فهي التي تكون من وضع وجعل أحد الزوجين، ولذلك يسمونها الشروط الجعلية، بمعنى أن الزوجين قد جعلوها. والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به. فقوله إن أحق الشروط يدل على أن الأصل في الشروط أن توفى، فنستفيد منه أن كل المعاملات الشروط الأصل فيها قبول الشروط، وهذا الذي عليه أغلب المسلمين وعملهم إنما على ذلك، وهو إمضاء الشروط ولو زادت عن شرط أو شرطين. وقوله إن أحق الشروط يعني إن آكدها أن توفوا به، أي أن توفوا بالشرط ما استحللتم به الفروج، وهي الشروط في النكاح، وإنما يستحل الفرج بعقد النكاح. ولذلك يقول العلماء إن المعقود عليه في عقد النكاح هو البضع، لكن كثيرا من طلبة العلم يقرؤون هذه الكلمة ولا يفهمون معناها. نبه على ذلك، وأن كثيرا من الفقهاء أو المتفقه يخطئون فيها ابن عقيل، فقد نبه على ذلك في الواضح أظن أو في الفنون، وبين أن كثيرا من الناس يفهمون أن المعقود عليه في عقد النكاح هو البضع، أنه فهم خاطئ، وأن المراد به الاستباحة وليس الملك، فإن عقد النكاح يبيح فعلا لم يكن مباحا قبل ذلك، وهذا معنى قولهم إن المعقود عليه هو البضع، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: استحللتم به الفروج. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع: النوع الأول شرط صحيح، والشرط الثاني نوع فاسد يفسد النكاح، والشرط الثالث فاسد وحده ولا يفسد النكاح. نبدأ بالأول. الأول هو الذي ورد به حديث الباب، قالوا: وهو الشرط الصحيح الذي يكون لأحد الزوجين فيه غرض ومصلحة، فأن تشترط المرأة صفة معينة في المهر، أو أن تشترط سكنا، أو أن تشترط وظيفة، أو أن يشترط الزوج صفة في المرأة، فكلها شروط صحيحة، وهذه يجب الوفاء بها. فإن لم يفي الزوج بها، أو أن المرأة لم تفي بالشرط الذي اشترطه الزوج عليها، فما يترتب على ذلك؟ نقول: من كان الشرط لمصلحته يجوز له أن يفسخ النكاح، فإن كان الشرط لمصلحة الزوجة فإنها تفسخ النكاح، فإن كان بعد الدخول فإنه لا مهر يرد للزوج، والمهر كله لها. اشترطت عليه أن لا يخرجها من بيتها في سفر، فقال: أريد أن أسافر بك، قالت: إذن نفسخ النكاح. فيفسخ النكاح من غير إرادة من الزوج، ومن غير أن تبذل عوضا، وهكذا. النوع الثاني من الشروط: الشروط التي تفسد وحدها والعقد يكون صحيحا. قالوا: والضابط فيه أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. ومعنى قولنا إنه مخالف لمقتضى العقد أي أن العقد يكون عقد، أي أن عقد النكاح يكون له ثمرة ومقتضى، فينفي أحد الزوجين ذلك المقتضى، فنقول إن الشرط باطل والعقد صحيح. الدليل حديث بريرة: اشتريها واشترطي، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والولاء من مقتضى العقد. من الشروط التي تكون من مقتضى العقد، التي تكون مخالفة لمقتضى العقد، أن يشترط الزوج على زوجته أن لا قسم لها، فالعقد صحيح والشرط باطل، يجب لها القسم، فإن أخل لها الحق الفسخ. أن يشترط الزوج على زوجته أن لا مبيت عندها، يقول: لا أجعل لك ليلا وإنما آتيك نهارا، الشرط باطل. أن يشترط عليها أن لا نفقة لها، الشرط باطل. أن يشترط أن لا ولد بينهما، أو هي تشترط أن لا ولد بينهما، الشرط باطل، له حق الفسخ لعموم ما ورد: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. أن تشترط المرأة على زوجها أن لا تحتبس، بمعنى تقول لن آتي في البيت أنا عندي عملي، الشرط باطل. إما أن تحتبس لبيت الزوجية أو له حق الفسخ. أن تشترط المرأة عدم التمكين وهو الوطء فنقول كذلك، أو يشترط الزوج عليها عدم الوطء نقول الشرط باطل، لأن كل هذه من مقتضيات العقد تبطله، أي تبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. النوع الثالث من الشروط وهي الشروط التي تكون فاسدة في نفسها ومفسدة للعقد، وهي الشروط التي ورد النهي عنها بنص وسيأتي بعضها، أو كانت ناقلة للعقد إلى عقد محرم منهي عنه. ومثلوا لذلك بأمثلة، فقالوا مثل نكاح المتعة والشروط الملحقة به سنردها بعد قليل، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، والنكاح المعلق. فإن النكاح لا يصح تعليقه فيقول زوجتك إن جاء فلان أو جاء رمضان، بل لا بد أن يكون النكاح منجزا لا معلقا. طبعا الشرط إذا اشترطته الزوجة فلم يوفي به الزوج، هي قلنا كما قلت لكم مخيرة بين أمرين، إما أن تفسخ وإما أن تسقط حقها. يجوز لها أمر ثالث وهو أن تعاوض عن إسقاط الحق، لأنه يجوز أخذ العوض في مقابل إسقاط الحق، فتقول قد اشترطت عليك أن يكون لي مثلا منزل صفته كذا، أو أن أخرج عن أهلك في السكنة مثلا، أما ولم تفي لي بذلك فإنه يحق لها أن تفسخ وأن تعفو وأن تقول أعطني مبلغ كذا في مقابل هذا الشرط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كل شرط أخل به الزوج أو الزوجة فإنه لا بد من حكم الحاكم لأجل الفسخ، لأن القاعدة عندنا كل عقد نكاح مختلف في فسخه أو مختلف في وجود موجب فسخه فإنه لا يثبت إلا بحكم حاكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عندنا أن وقت شرط النكاح متى يكون؟ العلماء يقول له ثلاثة أوقات، وقتان متفق عليهما على الرواية الأولى والثانية عندنا، والثالثة في خلاف. الموضع الأول أن يكون شرط النكاح في أثناء التعاقد، أي في مجلس التعاقد. تزوج رجل امرأة واشترطت عليه شرطا فالشرط لازم إن كان صحيحا، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني أن يكون شرطها عليه أو شرطه عليها قبل عقد النكاح ولم يأتي بعده ما يدل على إلغائه، ما يأتي يعني ما يدل عليه يقول بنفي لذلك الشرط، وإنما اتفقوا على هذا الشرط قبل الزواج بأسبوعين أو ثلاثة، وجاء عقد النكاح فقال وليها زوجتك وقال الزوج قبلت ولم يذكر الشرط، نقول هو لازم لأن السابق مستصحب حكمه لحين العقد. هذا الموضع الثاني. الثالث هو المهم وأغلب المشاكل في الثالث. إذا كان الشرط بعد عقد النكاح، امرأة ما غضبت من زوجها وكادت أن تخرج من بيتها فاشترطت عليه شروطا وأشهدت عليه فقبل بشروطها، هل تكون هذه الشروط لازمة؟ بمعنى أنه إذا أخل بها جاز لها الفسخ مجانا أم لا؟ فيه قولان. المشهور عند فقهائنا أنها ليست بلازمة، إذ اللازم ما كان مصاحبا لإنشاء العقد أو ما قبله، وأما المتراخي عنه فليس بلازم، وإنما يكون من باب الأدب وحسن العهد، إذ الوفاء بالعهد من الإيمان كما جاء في البخاري. والرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا ولم أذكر الرواية القوية، أن الشرط المتراخي إذا تراضيا عليه يكون كالشرط في صلب العقد، فحينئذ إذا أخل به جاز للزوجة أن تخلع مجانا، أو عفوا أن تفسخ لا خلع بدون خلع، أن تفسخ مجانا. نعم. أحسن الله إليكم. عن علي بن أبي طالب وسبرة بن معبد وغيرهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة قيل إنه مرة وقيل إنه مرتان، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أباح المتعة في صدر الإسلام ثم حرمت، قيل ثم نسخ التحريم بالإباحة ثم حرم، والصواب أنها إنما نسخت مرة واحدة، والنهي الثاني إنما كان مؤكدا للأول. وقد ألف الإمام أبو الفتح البستي كتابا طبع هنا في المدينة اسمه تحريم، جزء في تحريم نكاح المتعة، تتبع طرق هذا الحديث. ومن أكثر الصحابة الذين ورد عنهم التحريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء عنه من طريق 12 راويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وهو الحديث الذي معنا حديث علي. والمتعة نكاح باطل لمخالفته لمقاصد الشرع، فإن مقصد الشرع في النكاح إنما هو الرغبة، قال ابن عمر إنما النكاح الرغبة، إذ الرغبة ليست لمجرد الوطء وقضاء الوطر، وإنما الرغبة لبناء الأسرة بأن تأتي جميع مقتضيات النكاح التي ذكرت بعضها وستأتينا إن شاء الله في عشرة النكاح كاملة. وبناء عليه فإن عقد المتعة مخالف لمقصد الشرع، وهو الرغبة بالنكاح، أي رغبة تكوين القصد الشرعي لذلك الأمر. ونكاح المتعة يقول أهل العلم إن له صورا تبلغ خمسا. أول هذه الصور أن يكون منصوصا على لفظ المتعة في العقد، فيقول الرجل لامرأة تزوجتها متعة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه نكاح باطل. ومعنى قولنا إنه باطل أي أنه يأخذ حكم الزنا. النوع الثاني قالوا أن يكون النكاح مؤقتا، بمعنى أن يقول تزوجتها أسبوعا أو شهرا، فالنكاح كذلك باطل، إلا قولا هجر وهو قول زفر أن الشرط باطل، فعد الشرط باطل، لكنه قول أنكره الحنفية وقالوا أخطأ فيه زفر عليه رحمة الله. إذن فالنكاح المؤقت ملحق بالمتعة فيكون متعة. الثالث أن يكون عقد النكاح معلق الطلاق فيه في مجلس العقد على زمن، فيقول تزوجتها ثم يقول هي طارق بعد شهر، ويكون قد تلفظ بهذه اللفظة وهي الطلاق المعلق على زمان في مجلس العقد. النتيجة واحدة أليس كذلك؟ تزوجتها عقد صحيح من غير تأقيت ولا متعة، ثم يقول هي طارق بعد شهر في مجلس العقد، نقول العقد يكون باطلا، ينعقد لا ينعقد بالكلية. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يوجد عرف بذلك، ومن القواعد المتقررة أن ما تعارف عليه عرفا فإنه يكون كما لو تشارطوا عليه شرطا، إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فمن دخل هو وامرأة على أن زواجهما قصير لمدة أسبوع ونحوه فالنكاح باطل كذلك. ما الفرق بين أن يتفق ويتعارف وبين أن يذكر في الصلب؟ وقد ذكرت لكم في الشروط أن الشروط السابقة كالشروط الموافقة، وأما الشروط اللاحقة هل تأخذ حكم الموافقة، فيها قولان ذكرت لكم قبل قليل. الصورة الخامسة وهو أن يتزوج الرجل امرأة هو بنيته هو أي الزوج عازم عزم يقين أنه سيطلق، فهل هذا النكاح باطل أم لا؟ نقول حكي إجماع نقله الموفق أنه نكاح باطل، وهذا الذي يسميه بعض الناس بالنكاح بنية الطلاق. العجيب أنه حكي إجماع آخر أن النكاح بنية الطلاق جائز بإجماع ولا تعارض بين ذلك، إذ كل إجماع له محل مختلف، لأن النية نيتان، نية مترددة، فهذا بإجماع أهل العلم أن النكاح يصح. قلما يوجد رجل يتزوج امرأة إلا وهو متردد، ربما طلقها إن لم تصلح له أو إن لم تصلح لأبنائه إن كان له أبناء، أو إن كان بارا بأمه وأبيه فقال إن لم تصلح مع والدي ووالدتي طلقتها. وهذا موجود عند الناس جميعا، ليس زواجنا زواجا كاثوليكيا دائما، ولذلك فإنه هذه النية المترددة هذا انعقد الإجماع على جوازه. أما الذي تزوج وهو جازم على الطلاق بعد أمد حدده أو ظنه، فهذا هو الذي يكون ملحقا بالنكاح المؤقت فيكون باطلا. وحكاه إجماعا من ابن قدامة كما نقلت لكم قبل قليل، وانتصر لهذا القول وأطال عليه في الاستدلال بنحو ما قلت لك الشيخ تقي الدين في رسالته العظيمة بيان الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ونكاح الشغار من الأنكحة الباطلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذ عندنا قاعدة أنه لا، قاعدة أصولية أنه لا يجتمع تحليل وتحريم في محل واحد، وخاصة إن كان من جهة واحدة، فلا يكون النكاح حلالا حراما، لا يكون النكاح محرما بالشغار وبالمتعة وبالتحليل، وحلال أي تترتب عليه آثاره، فلا بد أن ينعقد باطلا. وبناء ذلك فإن نكاح الشغار ينعقد باطل. سمي الشغار شغارا لقبحه تشبيها له بالكلب، فإن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله بهيئة قبيحة، فقالوا شغر الكلب ليبول، فكأن الرجل الذي يتزوج نكاح شغار شبه بهذه الصفة لقبح فعله. وما معنى نكاح الشغار؟ قالوا أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، هذه صفتها. لكن نحتاج لمسألة أهم وهي العلة في تحريم الشغار. عندنا في العلة في تحريم الشغار قولان. القول الأول المشهور عند فقهائنا المتأخرين أنهم يرون أن العلة في تحريم الشغار هو التعليق، فيكون ملحقا بمعنى تعليق النكاح، زوجتك على أن تزوجني، فجعل تزويجه مرتبا على تزويج الآخر له، فحينئذ النكاح قلت لكم حكي إجماع، وإن قيل في نزاع لكنه نفاه كثير من المحققين مثل رواية أبي طالب وغيره، أنه لا يصح النكاح معلقا بل لا بد أن يكون منجزا. وهنا معلق، زوجتك إن زوجتني. الرواية الثانية مذهب أحمد أن العلة في تحريم الشغار أخذت من اللغة، وهو شغوره من الصداق أو المهر. وبناء على ذلك فلو أن نكاح كل واحدة من الموليتين أعطيت مهر مثلها وكانت قد رضيت بعقد النكاح فإن العقد يكون صحيحا. وأما إذا قال زوجتك على أن تزوجني فإنه لا توجد تسمية للمهر، بل قد جعل مهر إحداهما بضع الأخرى، والبضع لا يكون مقوما بمال فلا يصح مهرا. إذن فعلى القول الثاني أن العلة هو نفي المهر. وقد مر معنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون أن الصداقة الذي هو المهر هل هو واجب في المهر أم ركن فيه؟ فمن قال إنه واجب قال إذا نفي صار كالمفوضة، ومن قال إنه ركن فيه قال إنه لا يصح. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الشيخ تقي الدين واحتج به الإمام أحمد. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه وهو أصل من أصول الشريعة، ليس في باب النكاح فقط، بل هو أصل عظيم لإبطال الحيل. ولذلك فإن أهل العلم الذين ثبت عندهم هذا الحديث، وأخص منهم مالكا وأحمد، كانوا من أشد العلماء في إلغاء الحيل وإعمال مقاصد المكلفين في العقود وعدم النظر في العقود والتصرفات وعدم الاكتفاء بالشكلية فيها. ولذلك فهذا أصل من أصول الدين، وقد بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابا عظيما من أجمل كتبه في صنعة الفقه، وأنصح طالب العلم بقراءته قراءة تأمل، وهو كتاب بيان الدليل في بطلان التحليل، فإن فيه من إظهار المقاصد والمعاني ما يكون من دقيق الفقه الذي يستفيد منه طالب العلم كثيرا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو أن يتزوج الرجل امرأة قد بانت من زوجها بطلاق ثلاث، أي بينونة كبرى، فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول، فيكون غرضه من النكاح لا الرغبة بالنكاح، وإنما يكون غرضه من النكاح تحليلها لزوجها. وقد مر معنا أن ابن عمر قال إنما النكاح الرغبة، وبناء على ذلك فإنه يكون محللا، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه بالتيس المستعار تقبيحا لفعله، كما سمى المتزوج نكاح الشغار سماه شاغرا كالكلب، فدل ذلك على خطورة هذا النكاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل هو الزوج، والمحلل له هو الزوج الذي طلق الزوجة طلاقا بائنا. إذن عندنا اثنان هما المخاطبان، نبدأ بالأول. أما الزوج الذي تزوج المرأة ليحلها فإنه هو الملعون، ونستفيد من ذلك أن العبرة بنيته هو لا بنية الزوجة ولا بنية ولي الزوجة. فلو أن امرأة ووليها اتفق على أن تتزوج المرأة من رجل لأجل أن يحلها لزوجها الأول، وكان ذلك الزوج غير عالم بنيتهم وقد نكح نكاح رغبة ثم طلق بعد ذلك، نشزت فطلق وقد عزمت على النشوز قبل أن ينكحها هذا الزوج الثاني، نقول النكاح صحيح وتترتب عليه آثاره أنها تحل لزوجها الأول. إنما العبرة بنية الزوج. الدليل الحديث لعن الله المحلل، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة بالزوج نفسه، جعل العبرة بالزوج لأنه قال أو لأن الله عز وجل جعل بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعلى أحد قول أهل العلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فدل على أنه هو الذي العبرة بنيته، إذ الطلاق من تصرفه هو وإرادته هو المنفردة، فالعبرة بنيته. طيب والمحلل له، نقول المحلل له ليس جزءا من العقد فلا عبرة بنيته، اللي هو الزوج القديم الذي ستحل له. لا، ولو نوى أن أتى لهم بخاطب ليتزوج لا عبرة بنيته، لكنه ملعون إذا علم أن هذا الزوج تزوج هذه المرأة لتحل له، إذ زواج المحلل بالمرأة وجوده كعدمه، وحكمه حكم الزنا يجلد أو يرجم، وإن نتج عنه ولد فالولد ولد زنا. إذن عرفنا نكاح التحليل وهو أصل. نعم، أحسن الله إليكم. كتاب الصداق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم، هذا الكتاب هو كتاب الصداق، وقد مر معنا قبل قليل أن أهل العلم لهم مسلكان في الصداق، أهو واجب في النكاح أم أنه ركن فيه. النكاح ليس من مقتضيات العقد وإنما واجب فيه، وبناء على ذلك ثمرته مسألة ستأتينا في مسألة المفوضة، فإن المفوضة إذا قلنا إذا نفي نكاح إذا نفي الصداق في عقدها هل يصح أم لا، ستأتي إن شاء الله المسألة في محلها. أول حديث في الباب أورده المصنف حديث سهل بن سعد، فيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي. هذا الحديث الأحكام فيه نوعان، حكم أو أحكام، ليس حكما بل هو أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم، وأحكام لأمته. واعلم أن أغلب الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي في باب النكاح، ولذا فإن العلماء إذا أرادوا أن يذكروا الأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام ذكروها في كتاب النكاح. فمن الأحكام الخاصة به أنه يباح له أن يتزوج أكثر من أربع، وأما غيره فلا. من الأحكام الخاصة به أنه حرم عليه الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه في آخر حياته أن يتزوج، وأما غيره فلم يحرم عليه النكاح. وهناك أمور أخرى سنأخذها من الحديث التي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن المرأة قالت إني وهبت من نفسي. قالوا، يقول أهل العلم، معنى أن تهب المرأة نفسها يعني أنها تأتي وتقول إني قد زوجت نفسي لك هبة، والهبة تقتضي ماذا؟ عدم العوض. ولكن العلماء يقولون إن الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم قبل النسخ، ثم بعد النسخ خلاص، بعد النسخ لا يوهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتزوج. ولذلك قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، الهبة من خصائصه. وما معنى الهبة؟ أولا أنها تتزوج بلا ولي لأنها هي الواهبة. الثاني أنه يتزوجها بلا مهر لأن الهبة مجانا والواهب لا يحتاج إلى إذن غيره. إذن فقول الهبة هبة المرأة لغيرها لنفسها إنما هو من خصائصه ولا يوهب، وليس لامرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تهبه لأحد من الرجال، وإنما تعرض نفسها فيتزوجها كما يتزوج غيره بأن يأتي وليها ويوجب هذه تقبل وإلى آخره. قال فقامت طويلا، وهذا من أدب صلى الله عليه وسلم أنه لم يجبها بما يكون فيه أثر على نفسها وإنما سكت. وقد نهي الصحابة أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت، وهذا من الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه، إذ من الأدب معه في اللفظ ألا ترفع صوتك فوق صوته وألا تراجعه الكلام، ما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وكذلك أنت بعده، فلا ترفع برأيك واجتهادك فوق سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تتأول كلامه واجتهاده برأيك، فإن من الدين أن تعظم كلام الله عز وجل والوحي الذي أوحاه لنبيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معناه في تعظيمه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل زوجنيها، هذا لطف من ذاك الرجل، استئذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، أيضا هذا استثناء وأدب، لأن بعض الناس قد يطلب ولكن من باب الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. قوله التمس ولو خاتما من حديد دلنا على وجوب المهر، فإن نكاحا بلا مهر لا يصح، إذ لو صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصح له النكاح لقال هي موهوبة لي فتكون موهوبة لك، فدل على أنه لا يصح، فلا بد من وجود المهر، فلا بد من وجود المهر. هذه الجملة نستفيد منها حكمين زائدين على وجوب المهر. الحكم الأول في قوله ولو خاتما من حديد، قالوا هذه لو للتقليل، والتقليل لا يلزم منه أن يكون هذا المذكور هو الأقل. وبناء على ذلك فنقول إن كل ما يصح أن يكون مالا ويصح أن يكون مباعا، أي له قيمة، يعني يكون مملوكا مالا مملوك، أن يكون مالا مملوكا، عفوا، أن يكون مالا مملوكا بمعنى أن له قيمة، ما لا قيمة له، قالوا كقشرة فستق أو قشرة نواة تمرة، هذا لا قيمة له، بل لابد أن يكون مقوما بمال. أن كل ما يصح تملكه مما له قيمة ومتمول، بمعنى أن الشرع لم يلغي ماليته، فإنه يصح أن يكون صداقا. إذن لا حد لأقل المهر، اللهم إلا عند الخراق حينما قال لابد أن يكون مما يتنصف. المسألة الثانية في قوله خاتم من حديد، استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولكن أغلب فقهاء إن يقولون إن لبس خاتم الحديد مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، والدليل على الكراهة وعدم الحرمة هذا الحديث، لأنه قال التمس ولو خاتما، والأصل أن يكون الخاتم ملبوسا، إذ لو أراد حلقة لقال حلقة من حديد، فدل على أنه جائز لكنه مكروه لأجل الحديث الآخر، فلبس خاتم الحديد مكروه، فالأولى عدم لبسه. هناك مسألة لم يعني تتم الحديث لم يرده المصنف وهو من فقه الباب، فإن في هذا الحديث أن ذاك الرجل قال لا أجد شيئا إلا إزاري، فقال ما تنتفع بإزارك، ثم قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. بعض الناس قال هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يكون المهر منفع، أن يكون المهر تعليم القرآن، ولكن فقهاءنا يقولون لا يصح ذلك، لأن القرآن تعليمه ليس منفعة متقومة، إذ أفعال القرب لا تتقوم. نعم يصح أن يكون بناء بيت وتعليم صنعة كالفقه، لكن لأن الفقه عندهم صنعة، ولكن تعليم القرآن لا يكون مهرا. فماذا نقول في الحديث؟ لهم توجيهات. قيل إن هذا الحديث خاص بذلك الرجل، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كما نقله ابن قدامة في المغني أنه قال خاصة لك دون ما عداك. وقيل إنه لم ينفي فيه المهر، وإنما قال زوجتكها بما معك من القرآن، فيبقى في ذمتك مهر المثل حيث وسع الله عليك، فتكون مفوضة، وهذا هو الأظهر. نعم. أحسن الله إليكم. عن رجل من أشجع رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما مات زوجها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد. نعم، هذا الحديث فيه أن بروع رضي الله عنها مات زوجها ولم يدخل بها. معنى قولنا إنه لم يدخل بها أي لم يخلو بها، لأنه قد قضى الخلفاء الأربعة أن المرأة إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور فقد وجب المهر وثبتت العدة. فقوله لم يدخل معناه الخلوة أو الوطء بلا خلوة، إذا تصور ذلك، مع أنه نادر أن يوجد وطء بلا خلوة، لكن مجرد الخلوة. وقد مر معنا قبل أن المراد بالخلوة ما وجد فيه قيدان أو شرطان: عدم المشارك من مميز فأكثر، وعدم الناظر. فالمشارك ولو كان مميزا ذكرا أو أنثى ينفي الخلوة في هذا الباب وفي باب المياه وفي باب المحرمية وغيرها. والثاني الناظر إذا كانوا في مكان عام. قال ولم يفرض لها، بمعنى أنها كانت مفوضة. المرأة يجوز أن تنكح من غير تسمية مهر، فإنه يجوز عدم التسمية، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولو لم تفرضوا لهن فريضة وهي المفوضة. فيجوز أن تكون المرأة مفوضة، بمعنى أو مفوضة، اسم فاعل واسم مفعول كلاهما صحيح. وما معنى التفويض؟ قالوا التفويض إما أن يكون تفويض مهر أو تفويض بضع، فتفويض المهر أن يسكت عنه فلا يسمى، وتفويض البضع أن يجعل على رأي ثالث زوجتكها على ما يقول فلان تقدير الأجنبي، وكلاهما يسمى تفويضا، ويثبت للمرأة في نوعي التفويض مهر المثل. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. إذا طلقها زوجها قبل الدخول فإن لها نصف، فإن لها مهر النساء. نعم، إذا مات عنها زوجه، أما إذا طلقها فسيأتي بعد قليل، فإن لها المتعة. وضحت المسألة أن لها مهر النساء. طيب انظروا معي، قال لها مهر نسائها. ما معنى نسائها؟ أي مهر النساء التي يكن مثلها بكورة وثيوبة وتعلما وغيره وصغرا وكبرا ونحو ذلك. قال لا وكس ولا شطط. لا وكس أي لا نقص، ولا شطط أي ولا ظلم. قال ولها الميراث أي فترث وإن لم يكن قد دخل بها، وعليها العدة، كما قلت لكم قبل قليل أنه قضى الخلفاء الأربعة أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجبت العدة وثبت لها المهر كاملا. انظروا معي، المرأة المفوضة لها ثلاثة أحوال إذا فارقها زوجها. الحالة الأولى أن يفارقها زوجها بعد الدخول بالوفاة، مثل هذا الحديث، أو قبل الدخول بوفاة، أن يفارقها زوجها بوفاة سواء قبل الدخول أو بعده لا فرق. نعم، لهذا الحديث فإنه يثبت لها مهر المثل. الحالة الثانية أن يفارقها زوجها بالطلاق بعد الدخول، يعني يدخل بها ثم يطلقها، فيثبت لها مهر مثلها كذلك. الحالة الثالثة أن يفارقها زوجها بالطلاق قبل الدخول، فهذه ليس لها نصف المهر لأنه لا يوجد مهر مسمى، وإنما لها المتعة، فمتعوهن. فالمتعة التي في القرآن هي متعة الطلاق، لا كما يظن أو يفهم بعض الناس خطأ أنها متعة النكاح، لا، متعة النكاح محرمة، متعة الطلاق واجبة للمطلقة المفوضة قبل الدخول ومستحبة لغيرها من النساء، أقلها كسوة وأكثرها خادم، الغني بإيساره والفقير بإعساره، وجوبا أو ندبا على اختلاف الأحوال ذكرت لكم قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. باب عشرة النساء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، هذا الباب وهو باب عشرة النساء، وهو مخاطب به الرجال والنساء معا لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدل ذلك على أن الرجل والمرأة كلاهما مطالب بالعشرة بالمعروف. هذا الحديث الذي أورده المصنف يدل على أن العشرة مردها للمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومعنى المعروف في باب عشرة النساء أمران: الأمر الأول المعروف بمعنى العرف، فإن الرجل يلزمه من النفقة والإحسان ما جرى به العرف، ومثله يقال المرأة يجب عليها ما جرى به العرف بين الزوجة وزوجها. المعنى الثاني العرف، والقرآن حمال أوجه كذلك، وذلك يقول أبو الدرداء لا يكون المرء فقيها حتى يعلم أن للقرآن أكثر من وجه فيعمل به. ومن المسائل الأصولية المبنية على ذلك أن اللفظ المشترك إذا كان يدل على أكثر من معنى جاز حمله على جميع معانيه المشتركة، هذا جائز في الأصول وفي اللغة. فقوله بالمعروف المعنى الثاني له بمعنى الإحسان، أي أن تزيد على الحد الواجب، فالرجل يجوز بالأفضل له والأكرم أن يحسن المرأة عما وجب عليه، والمرأة كذلك تزيد في الإحسان لزوجها. وينبني على ذلك ما الذي يجب على المرأة لزوجها وماذا يجب للزوج على زوجته. يجب للمرأة على زوجها أمور: أولها المبيت، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، وسيأتينا بعد قليل تفصيله. الثاني القسم إذا كان للزوج أكثر من مرأة. الثالث النفقة، وهو الذي أورده المصنف في هذا الحديث، فيجب للزوج أن ينفق على زوجته. والنفقة الواجبة متعلقة بأربعة أشياء: الكسوة والسكنة والأكل اللي هو المطعم والمشرب وضروريات الحياة، ويلحق بها كذلك ما كان لمصلحة الزوج كأدوات التجميل ونحوها. وما عدا ذلك فلا يلزم على الزوج أن ينفق على زوجته، وإنما تنفق على نفسها من مالها. الأمر الرابع الذي يجب على الزوج الوطء، فإنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مدة سنذكرها في الباب الذي بعده. إذن ذكرنا القسم والمبيت والوطء والنفقة، هذه أربعة أشياء الأساسية التي تجب للزوجة على زوجها، وما زاد عن ذلك فهو من باب الإحسان، والرجل مأمور بالإحسان لزوجته. ويجب على المرأة لزوجها أمران أساسيان، وهما الاحتباس والتمكين، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه إذا كان حاضرا، والتمكين إذا دعاها لفراش الزوجية وجب عليها أن تطيعه. نعم، سيأتي. أحسن الله إليكم. باب القسم والنشوز. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، القسم هو إذا كان للرجل أكثر من زوجة فيلزم عليه أن يعدل في القسم بينهن، والمراد بالقسم كما قال العلماء عماده المبيت، والنهار تابع له، ويجوز أن يجعل المرء النهار سابقا لليل أو أن يكون لاحقا له، الزوج حر يختار النهار الذي قبله أو الليل أو النهار الذي بعد الليل. وبناء على ذلك فالرجل إذا كانت له زوجتان وجب عليه أن يجعل للأولى من الليالي مثل ما للثانية، يجعل الأولى ليلة وللثانية ليلة، للأولى ليلتين للثانية ليلتين وهكذا، ولا يجوز له أن يزيد في قسم إحدى الزوجات أكثر من الثانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا في القسم، وهو أن القسم عماده الليل وهو المبيت، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، والرجل يجب عليه أن يبيت عند زوجته ولو كانت واحدة كل 4 ليال مرة وجوبا. يحرم على الزوج أن يترك المبيت عند زوجته أكثر من 4 ليال. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كانت له زوجتان يجوز له أن يقسم لكل واحدة ليلة ليلة، ويجوز له أن يقسم ليلتين ليلتين، ولا يجوز له أن يقسم ثلاثا ثلاثا أو أكثر من 3 ليال إلا بإذن الثانية. لما؟ لأنه إذا قسم لا 3 يجوز، بل 4، ويجوز له أن يقسم ثلاثا ثلاثا في للزوجتين، لكن لا يجوز له أن يقسم 4 ليال لكل واحدة فأكثر إلا بإذن الثانية، لأن الشرع كما قضى به عمر رضي الله عنه يوجب على الرجل أن يبيت عند زوجته كل 4 ليال ليلة، وقضت أيضا به حفصة رضي الله عنها. ومن كان له 4 زوجات لا يصح له أن يقسم لكل واحدة ليلتين ليلتين إلا بإذن الباقي وهكذا. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قلت لكم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له، ومعنى ذلك أنه يحرم على الزوج في ليلة قسمه لإحدى زوجاته أن يدخل على الثانية في الليل، يحرم إلا لضرورة، ضرورة توجب الانتقال للزوجة الثانية يجوز. وفي النهار لا يدخل عند الثانية إلا لحاجة، أما من غير حاجة فقط يعني حديث أو قضاء وطر لا يجوز، لكن عنده ضيوف أو أراد أن يطعم هذه حاجة تجوز في النهار، وأما الليل فالأصل أنه لا يجوز مطلقا إلا لضرورة. هذا كلامهم. فإن خالف ودخل عند الثانية ووطئها بطل قسم الأولى، فيعتبر هذه الليلة لاغية، فيقسم للمرأة التي أفسد ليلتها قسما جديدا وهكذا. وهذا من كمال العدالة، ولذلك أعظم ما يجب فيه العدل بين الزوجات القسم وهو الأصل. من ما يتعلق بالقسم أن القسم يسقط في حالتين. الحالة الأولى يسقط القسم عند النشوز، فإن المرأة إذا نشزت سقط قسمها، لأنها أسقطت حقها بترك التمكين أو الوط، فيجاز للزوج أن يسقط حقوقها الواجبة عليه، أسقطت حقه فيجوز للزوج أن يسقط حقوقها التي قلناها 5. الحالة الثانية إسقاط المرأة لنفسها، وستأتينا بعد قليل. الحالة الثالثة إذا سافر الزوج، إذا سافر الزوج ومعه بعض نسائه فما الحكم؟ نقول له حالتان ثم سنذكر الحديث. الحالة الأولى أن يختار الزوج إحدى زوجاته معه في سفره، فيجب عليه أن يقسم بالليالي لا بالسفر، أن يقسم بالليالي لزوجاته الباقيات. أخذ الأولى معه أسبوعا، فلما رجع وجب عليه أن يدور على الباقيات لكل واحدة 7، يعني ليلة ليلة 7 مرات، ثم يرجع بعد ذلك للأولى. عنده زوجتان، أخذ الأولى 7 أيام، إذا رجع من سفره باختياره أخذ الأولى بالسفر باختياره، فإذا رجع جلس عند الثانية 7 ليالي ثم رجع للأولى. الحالة الثانية أن يقرع بينهن في السفر، فتخرج بها القرعة، فمن خرجت معه إذا رجع لا يلزمه، بل يجب عليه أن يعدل في القسم معها، معها هي وهن جميعا. فسافر بالقرعة لإحدى زوجاته، فإذا رجع يقسم للجميع لأنها خرجت بالقرعة. هذا هو حديث الباب. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذه الحالة الثانية. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ثم إذا عاد استمر على قسم الأول، فجعل لكل واحدة منهن قسمها ليلة فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. نعم، هذا الحديث حديث عائشة يدلنا على أن حق الزوجة بالقسم يجوز لها إسقاطه، فتسقط قسمها وتسقط مبيتها برضاها، ولكن العلماء يقولون إن هذا الإسقاط إنما هو متعلق باليوم، فلو أن امرأة أسقطت اليوم ثم جاءت الغد أرادت أن ترجع حقها جاز، حتى لو قالت أسقطته مطلقا ثم رجعت في قولها جاز، لأن الإسقاط إنما يكون لما وجب لا لما سيجب، فيكون استصحابا للإسقاط بعد ذلك. هذا واحد. المسألة الثانية أن المرأة إذا أسقطت قسمها جاز لها أن تجعل امرأة مكانها بعينها، أو تفوض للزوج أن يختار هو امرأة يجعل قسم هذا فيها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع عائشة رضي الله عنها. الأمر الأخير معنا أن المرأة يجوز لها أن تصطلح مع زوجها لئلا يطلقها من أجل إسقاط القسم، فتقول لا تطلقني وأسقط قسمي، كأن تكون المرأة محتاجة لنفقة لها ولأولادها ونحو ذلك من الأغراض، فيجوز ذلك. أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، قول أنس رضي الله عنه من السنة، عامة أهل العلم العلماء الأصول يقولون إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، لأن بعضهم يقول احتمال أنه فهم هذا الحكم ولم يكن مصيبا في فهمه. نقول إن كان الصحابي أخطأ في الفهم فهذا بعيد، كيف يصيب في الفهم المتأخرون ويخطئ المتقدمون وقد شهدوا التنزيل وسمعوا الوحي من في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن عامة أهل العلم على أن قول الصحابي من السنة يدل على أن له حكم الرفع. قال من السنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا تزوج البكر على الثيب، سواء كانت المزوجة يعني التي زوج عليها كان أصلها بكرا أو كان أصلها ثيبا، يعني فقوله على ثيب أي على امرأة قد دخل بها قبلها. قال أقام عندها سبعا، بمعنى أن العلماء يقولون إن القسم نوعان: قسم ابتداء وقسم استدامة. فقسم الابتداء يكون عند أول الزواج، وقسم الاستدامة بعده. قسم الاستدامة اللي ذكرناه قبل قليل أنه يجب العدل بالليلة، وأما قسم الابتداء فيكون عند التزويج. الشرع يقول إذا تزوج الرجل امرأة فإن كانت بكرا بدل أن يجعل لها ليلة يجعل لها سبع ليالي أول الزواج فقط، وإن كانت ثيبا جعل لها ثلاثة ليال، ثم دار على الزوجات الباقيات فيجعل للبكر سبعا والزوجة الثانية ليلة، ثم يرجع لها للأولى ليلة، وهكذا. هذا معنى قسم الابتداء، يعني أول دخوله بالزوجة يجعل لها سبع ليالي بدل ليلة، وإذا كانت ثيبا ثلاثة ليال بدل ليلة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثة، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس نقص في المرأة لكونها ثيب ولكنه حكم. ثم قال إن شئت سبعت لك، أي مكثت عندك سبعا، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، بمعنى أن المرأة الثيب قسم ابتدائها له حالتان: الحالة الأولى أن يجعل لها ثلاث ليالي، فحينئذ يقسم لباقي الزوجات بعدها ليلة ليلة. الحالة الثانية أن تطلب أكثر من سبع، أن تطلب أكثر من ثلاث مثل سبع، ففي هذه الحالة نقول يجوز ذلك التسبيع لها، لكن يجب أن يقسم للجميع سبع. فلو كانت عنده ثلاث زوجات والثالثة ثيب، فيمكث عندها ثلاث ليالي ثم الثانية ليلة ثم الأولى ليلة ثم يرجع لهذه الجديدة بليلة وهكذا. فإن مكث عندها سبعا يجلس عند الثيب سبعا ثم يرجع للزوجة الأولى فيمكث عندها سبعا ثانية ثم يمكث عند الثانية سبعا ثانية. طبعا وكيف يمكث عند الأولى والثانية؟ ليلة وليلة، فيمكث أسبوعين كل يوم عند واحدة الليلة لكي لا يتجاوز ما قلت لكم في القسم أربع ليالي، ثم يعود بعد ذلك للزوجة الثيب التي زاد في قسمها عن ثلاث ليال. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم. هذا حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله. قوله لو أن أحدكم، أحدكم هذا ضمير أضيف إليه الفعل، وعندهم أن الضمائر تعم الرجال والنساء معا، وبناء على ذلك قال عدد من المحققين ومنهم مرداوي ومن نصر الله أن هذا الدعاء يقوله الرجال الزوج والزوجة معا لعموم الضمير في لو أن أحدكم، فهو عام. قلت هذا لما لأن بعض من الفقهاء يقول ظاهر كلامهم أن الدعاء يقوله الرجل فقط، لكن ظاهر الحديث يدل على أن الرجل والمرأة كلاهما يقوله. قال يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الدعاء يستحب ذكره إما قبل الوطئ، وقال بعض المتأخرين وحسنه بعضهم أنه يقال عند الإنزال، والعلم عند الله عز وجل، لأنه جاء فيه لفظ عند ابن أبي شيبة. قال: فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قوله لم يضره الشيطان أبدا، لا شك أن هذا العموم ليس على إطلاقه، لأن الشيطان ينخز في بطن كل مولود، وما من أحد إلا ويجري الشيطان منه مجرى الدم، فدل ذلك على أنه مخصوص لمعنى خاص. وقد اختلف في ذلك وتلمست فيه معان كثيرة علمها عند الله عز وجل، ولكن من ما قيل أنه لم يضره الشيطان في قضية فتنته، وقيل لم يضره الشيطان في نفسه فلا يصاب بوسواس ونحوه، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل ولا يوجد ما يدل صريح على ذلك، لكنه ضرر نسبي لا مطلق. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الطلاق. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. فيه هذا بدأ الشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الطلاق، والطلاق أحد فرق النكاح، لأن فرق النكاح كثيرة، ويقسم العلماء رحمهم الله تعالى فرق النكاح إلى قسمين: فسوخات وطلاق. فالفسوخات لا تعد من الطلاقات الثلاث، وأما الطلاق فهو محسوب بالثلاث الطلاقات أقصاها، فإذا بلغ الثالثة حرم عليه أن يراجع زوجته أو أن يعقد عليها إلا بعد نكاح رغبة جديد. إذن الفرقة بين الرجل وامرأته إما أن تكون فسخا وإما أن تكون طلاقا. والفسوخات كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم جعلها تنيف عن 20 نوعا، كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، والحقيقة أنها أكثر من ذلك، تتجاوز 30 نوع، بعضها من جهة الزوجة، وبعضها من جهة الزوج، وبعضها من جهة أجنبي كالحاكم، وبعضها مشتركة بينهما. والطلاق يجب أن نعلم أنه ينقسم إلى 3 أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة كبرى، وطلاق بائن بينونة صغرى. فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية، ومعنى كونه رجعيا أنه قبل أن تنقض العدة يجوز لزوجها أن يراجعها، ثم إذا انقضت العدة له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا رغب بها. النوع الثاني الطلاق البائن بينونة كبرى، وهي التي لا رجعة فيها في أثناء العدة، وليس للزوج أن يعقد عليها بعد انقضاء العدة إلا بعد زوج آخر، وهو إذا طلقها زوجها 3 تطليقات. النوع الثالث من الطلاق طلاق البينونة الصغرى، وهو ما يكون مشتركا بين الحالتين، فليس للزوج أن يراجعها في أثناء العدة، وإنما له أن يراجعها أن يعقد عليها في العدة أو بعدها بعقد جديد. إذن أثبتنا له بعض أحكام النكاح الرجعي، وهو أنه يجوز له أن يعقد عليها برضاها، وألغينا عنه رجعتها بدون رضاها في أثناء العدة. وهذا الطلاق الرجعي وهذا الطلاق البينونة الصغرى يكون في الخلع، وسيأتينا إن شاء الله. شرع المصنف في بيان النوع الثالث، وهو الطلاق البينونة الكبرى إذا طلقها 3، فإن من طلق زوجته 3 تطليقات فقد بانت منهم امرأته، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرضي: لعلك، لأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة لما طلقت زوجها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب هكذا، فأشارت بطرف ثوبها أي أنه لا يستطيع الوطء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ذلك: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لزوجها الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا يدلنا على أنه لا بد لكي تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها 3 وبانت منه بينونة كبرى أن تنكح زوجا آخر. من شرط هذا النكاح أولا أن يكون نكاحا صحيحا، فلو كان نكاحا فاسدا بلا ولي أو بلا شهود فالنكاح غير معتبر، ومن باب أولى إذا كان شغارا أو متعة. ثانيا أن يكون نكاح رغبة، ومعنى كونه رغبة أي ليس نكاح تحليل. ثالثا أن يكون فيه وطء، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا بد أن يكون الرجل في وطئه منتشرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتك. وبناء عليه فلو هكذا ذكر الفقهاء من باب التفصيل وقد وجد أمام القضاء، فلو حدث وطء من غير انتشار فإنه لا يبيحها لزوجها الأول. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. رواه الإمام أحمد والشيخان. يعني حديث ابن عمر هذا أصل في طلاق البدعة، لأن عندنا الطلاق نوعان: طلاق بدعة وطلاق السنة. وطلاق البدعة نوعان: طلاق في الزمن وطلاق باعتبار العدد. فأما الطلاق باعتبار الزمن فهو الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة، وأما الطلاق البدعة باعتبار العدد فهو أن يطلقها 3، وهذا محرم. الدليل قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، قرأها بعض الصحابة عبد الله بن عمرو: فطلقوهن لقبول عدتهن، أي في إقبال عدتها، أي طاهرا من غير وطء. هذا الحديث فيه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على النهي عنه، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. هذا يدلنا على أنه يحرم الطلاق في الحيض، هذا واحد. وتحريم الطلاق في الحيض هل له استثناء؟ المشهور عند فقهائنا أن له استثناء. الحالة الأولى التي يستثنى فيها الطلاق في الحيض، قال: إذا كان بطلب الزوجة، فكل طلاق يكون بطلب الزوجة فإنه يجوز ولو كان في حيضها، لأن النهي عن التطليق في الحيض لمصلحة الزوجة، لأن فيه تطويلا للعدة. ووجه كونه تطويلا للعدة أن العدة 3 قروء 3 حيض، فمن طلق امرأة في أثناء حيضة فإن هذه الحيضة لا تحسب، فستمكث هذه الحيضة والطهر الذي بعده غير محسوب، ثم تمكث حيضة كاملة وطهرا كاملا، ثم حيضة كاملة وطهرا كاملا، ثم حيضة كاملة ثم حتى تغتسل منه، فتمكث 3 حيض وبضع الثالث الرابعة وثلاثة أطهار كاملة، فطال عليها قريب شهر كامل، فإذا أسقطت حقها جاز. هذا على المشهور. والرواية الثانية أنه حق تعبدي ولو كان بطلب الزوجة لا يحل. الأمر الثاني أنه لا سنة ولا بدعة باعتبار الزمان لغير المدخول بها، فغير المدخول بها يجوز طلاقها في حيضها. الثالث من لا تحيض وهي الآيسة أو الصغيرة. رابعا الحامل، فإنه لا سنة لها ولا بدعة باعتبار الزمن ولو وطئت قبلها بليلة، لأنه لا تطويل عليها في العدة. إذن هؤلاء النسوة يجوز تطلقهن في أثناء حيضهن، ولا سنة ولا بدعة في حقهن باعتبار الزمن. إذن عرفنا النهي عن الحيض، التطليق في الحيض. وقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، قوله مره هذه مسألة مشهورة جدا، وهي مسألة الأمر بالأمر هل يكون أمرا بالثالث أم لا، أو أمرا للثالث أم لا. شهر عند الأصوليين أنه ليس أمرا للثالث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فالأبناء ليسوا مأمورين بالصلاة وإن كانوا ابن 7 بإجماع. ولذلك قال ابن اللحام في القواعد أن هذا مشكل تطبيق هذا الحديث على هذه القاعدة، ولكن قرر المحققون كابن القيم في التهذيب أن هذه القاعدة يختلف الحال فيها، فإن كان أمرا بتبليغ حكم فإنه يدل على الوجوب، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بتبليغه الحكم فيكون ابن عمر هو المأمور فيجب عليه ذلك، وإن كان المأمور مباشرة هو المأمور بالأمر فإن الثالث ليس مأمورا به. هذا هو التفصيل وهو أدق الأقوال وتنضبط به القاعدة عند جميع أهل العلم أو عند جميع الفروع عفوا. قوله مره فليراجعها معنى الرجعة على المشهور عند فقهائنا أي الرجعة في أثناء العدة كما هو الظاهر، وتكون الرجعة في أثناء العدة بأحد أمرين، إما أن يقول راجعتها وإما بالفعل وهو الوطء. قال ثم يمسكها أي يمسك الزوجة من غير التطليق حتى تطهر ثم تحيض. السبب أنه أخرها للطهر الذي بعد ذلك، قالوا لكي لا يكون ذلك الطهر سببا، يعني أن يكون من باب التعجيل في طلاقها فيؤجل الطلاق شهرا كاملا من باب التأديب له ومراجعته لنفسه. وإلا فإن بعض العلم يقول إن الحكمة في ذلك مشكلة عندهم، ولكن أقرب معنى ذلك هو ما ذكرناه وهو على سبيل الندب، التأخير للطهر الثاني على سبيل الندب، والواجب أن يطلقها في الطهر والتأخير للطهر الثاني مندوب لأجل حكمة لعله أن يراجع نفسه من باب التأديب له. قال ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. نستفيد من ذلك أن الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه أنه يكون محرما كذلك. آخر مسألة في الحديث أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه فقلنا إنه حرام، لكن هل يقع طلاقه؟ نقول نعم يقع طلاقه، وهو قول أكثر أهل العلم، بل قد حكى الإمام أحمد وابن قدامة الإجماع عليه، وأن الطلاق في الطهر المجامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، بل إن النص الحديثي كذلك، فإن أكثر أحاديث ابن عمر فيها أن ابن عمر وأن نافعا وأن أيوب السختياني كلهم سئلوا هل حسبت هذه التطليقة؟ قالوا نعم. فدل ذلك على أن هذا الأمر كان مشكلا لتعارض القاعدة النهي والاعتبار، ومع ذلك حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة أنها محسوبة ولا شك. نعم. أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث عائشة فيها أنها قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. معنى التخير هو أن يخير الزوج زوجته فيقول أمرك لك اختاري. يقول أهل العلم يجوز للرجل أن يتولى الطلاق بنفسه، وله أن يوكل غيره فيه، وممن يوكل في الطلاق الزوجة، ولكن الزوجة توكيلها في الطلاق له صورتان: توكيل وتفويض. فالتوكيل بواحدة والتفويض مطلقا، تريدين واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أنت حرة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يجوز للرجل أن يجعل أمر المرأة إلى نفسها، ولكن هذا التخير منه تصرف جائز وليس بلازم. وبناء على ذلك انتبه معي، لو أن رجلا قال لزوجته أمرك بيدك، طلاقك بيدك، اختاري نفسك، فإنه يجوز له أن يرجع فيه قبل أن تختار نفسها أو تختار الطلاق. فإن اختارت الطلاق طلقت، وإن لم قالت لا لا طلاق لا يقع، ويجوز له الرجوع فيه. كيف؟ أن يقول الزوج رجعت، أو أن يطأ. فكل تفويض للزوجة بالطلاق أو توكيل لها بالطلاق أو تخيير يبطل إما بالرجوع اللفظي فيه فيقول رجعت، أو يبطل بي الوطئ إذا وطئ الزوج زوجته. وأما التخيير فيبطل باختيارها بقاء مع زوجها، فتكون له ثلاثة أسباب: التوكيل والتفويض له سببان، والتخيير له سبب ثالث بأن تقول اخترتك أو اخترت البقاء معك، فليس لها بعد ذلك أن ترجع. نعم. أحسن الله إليكم. باب الإحداد. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم. باب الإحداد، المراد بالإحداد هو الامتناع، جعل حدا أي أن المرأة تمتنع من فعل بعض الأمور المباحة لها بسبب الوفاة، فهذا معنى الإحداد. والإحداد حكم منفصل عن العدة، والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها عدة ويجب عليها إحداد، ويجب عليها أمران منفصلان. ما فائدة ذلك؟ أن بعض النساء قد تعتد بلا إحداد، نقول صحت عدتها، وقد لا تعلم بالوفاة إلا بعد انقضاء مدة العدة، فنقول سقط عنها الإحداد وسقطت عنها العدة لأن انقضت عدتها حكما. إذن لا تلازم، نعم هم متوافقان وقتا، لكن لا تلازم في الصحة بين أحدهما للآخر. ما الذي يحرم على المرأة إذا كانت محدة؟ نقول يحرم على المرأة المحدة أمور. الأمر الأول، يحرم عليها أن تتزوج. ثانيا، يحرم عليها أن تخرج من بيت الزوجية لحديث فريعة أخت أبي سعيد. الأمر الثالث أنه يحرم عليها الزينة، وسيأتي حديث أم عطية رضي الله عنها معنا بتفصيله. هذه ثلاثة أمور يحرم على المحدة فعلها على سبيل الجملة. أما الخروج من البيت فإن صلى الله عليه وسلم أمر فريعة أن تمكث في بيت الزوجية حتى ينقضي الأجل، إلا إذا كان عليها ضرر فيجوز لها الخروج، لكن يجوز لها الخروج ليلا للضرورة، وأما النهار فيجوز لها الخروج لحاجة مثل العمل، مثل التسوق، لا لغير يعني التسوق لأجل شراء الحاجيات البيت، يجوز لها الخروج وأن تعود. أمها إذا كانت مريضة مرضا شديدا يجوز لها أن تذهب لزيارتها في النهار ثم تعود، وهكذا. أما الحرام المحدة التي يحرم عليها في الزينة، فهو ما جاء في حديث أم عطية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. قوله لا تحد أي لا يحل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وهذا يدل على أنه يحرم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، وأما الزوج فأربعة أشهر وعشرا، فدل على أنه يجوز الإحداد ثلاث ليال فأقل، كما فعلت أم حبيبة رضي الله عنها حينما مات أخوها. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. هذه هي مدة عدة المتوفى عنها زوجها، فمن مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا أو ليست بحامل، فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، طالت المدة أو قصرت، يعني فوق أربعة أشهر أو أقل. وأما إن كانت حائلا دخل بها زوجها أو لم يدخل لا فرق، فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة. وكيف تحسب العدة؟ لأهل العلم طريقتان، فبعضهم يقول تحسب الأشهر كاملة، يعني تحسب كل شهر يحسب 30 يوما ويزاد عليها 10 أيام فيكون المجموع 130 يوما، إلا إذا كان وفاة الزوج في أول الشهر القمري فإنها تمكث 4 أشهر قمرية وتزيد 10 أيام. الرواية الثانية مذهب أحمد وهي التي عليها الفتوى أنها تمكث 4 أشهر قمرية سواء كانت كاملة أو ناقصة، فإذا مات زوجها في اليوم 10 من شهر المحرم فتمكث صفر وربيع وربيع وجماد الأول وتزيد عليه 10 أيام فتخرج من العدة في يوم 20 في الساعة التي مات فيها زوجها تماما. إذن تمكث إما 120 يوما وتزيد عليها 10 أيام وهو القول الأول والأحوط، وإما أن تمكث 4 أشهر قمرية نقصت أو زادت بغض النظر هل مات زوجها أول الشهر أو آخرة ثم تزيد عليه 10 أيام، والفتوى على الثاني والأول هو الأحوط. قال ولا تلبسوا، بدأ يتكلم عن الزينة، والزينة المحرمة على المحدة 3 أشياء: زينة بدن وزينة حلي وزينة لباس. زينة البدن لا تضع ما يتزوق به الوجه كالكحل والمكياج وغيره والخضاب، والخضاب الذي هو الحنة في يديها وفي شعرها. ومن زينة الجسد الصبغ، فلا تصبغ المحدة شعرها ولو كان أبيض فلا تصبغ منه شيئا، يحرم عليها أن تصبغ شعرها. هذا النوع الأول من الزينة المحرمة وهي زينة ماذا؟ البدن، يشمل الكحلة وأدوات الزينة ويشمل أيضا الصبغة والخضاب في اليدين. النوع الثاني من الزينة زينة الحلي، فيحرم عليها أن تلبس حليا في جيدها أي على صدرها أو فتخات في يديها أو خواتم أو أي نوع من أنواع الحلي، فيحرم عليها أن تلبس الحلية من ذهب أو فضة. وأما ما ليس بحلي وإنما يكون محلقا كالساعة وليست من الذهب والفضة فإنها جائزة. النوع الثالث مما يحرم عليها أنه يحرم عليها كذلك مما يتعلق بالزينة زينة الطيب، فإنه يحرم عليها الطيب في بدنها وفي ثوبها كذلك، وسيأتي إن شاء الله في الحديث. قلنا زينة البدن، وقلنا زينة الحلي، الزينة الثالثة زينة اللباس. وزينة اللباس المحرمة شيئان فقط: كل ثوب زينة مهما كان لونه تتجمل به عند النساء إذا أردت أن تخرج لمناسبات الجمال أو تتزين به لزوجها، ملابس الزينة التي تلبسها المرأة لزوجها عادة. والنوع الثاني من ثوب الزينة المنهي عنه: كل ما كان مصبوغا بلون يكون من الألوان الفاتحة، هذه هو المحرم على المرأة المحدة فقط. نأخذه من الحديث بسرعة لأجل الأذان. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، قوله مصبوغا نستفيد منه ثوبي الزينة المحرمة: المصبوغ بلون فاتح، والنوع الثاني المصبوغ لأجل الزينة، فكل ما كان زينة فهو محرم، فيكون قوله مصبوغا من باب الوصف الأغلبي لا من باب الوصف الطردي، فكل ثوب زينة ولو كان أبيض فإنه يكون ممنوعا، وإنما تلبس الثوب المعتاد الذي تلبسه عند النساء المعتادات. قال إلا ثوب عصب، هذا المستثنى. وثوب العصب هو الثوب الذي كان يصبغ عند أهل اليمن بنوع بطريقة معينة اختلف فيه، فقيل إن ثوب العصب هو الذي صبغ قبل نسجه، وهذا قول قيل لكنه ضعيف. وقيل إن ثوب العصب هو الذي صبغ وهو مربوط، فإذا فك رباطه كان بعض ألوانه مصبوغا وبعض ألوانه ليس مصبوغا، فلا يكون جميلا كمال الجمال. وعلى ذلك فإننا نقول إن كل مصبوغ لونا ليس فاتحا أو صبغة ليست صبغة جمال فإنه يكون مأذونا به. قال ولا تكتحل، يدلنا على أن المرأة لا يحرم عليها الكحل مطلقا. أخذ بعض أهل العلم سواء كان لعلاج أو لغيره، لكن جاء في حديث مسلمة إباحة العلاج، فنقول يحمل المطلق على المقيد، وما جاء من نهي للعلاج فهو محمول على ما قبل ورود حديث أم سلمة، وهذا الذي رجحه المرداوي في الإنصاف، وبناء عليه فيجوز الكحل فقط للعلاج ولغير العلاج لا يجوز، ومن شرط العلاج ألا يكون له بديل. وحيث وجدت الآن قطر العيون يعني الأدوية المعروفة عند الأطباء فإنها كافية. قال ولا تمس طيبة، أي يحرم على المرأة أن تمس الطيبة ببدنها فتلمسه بالبشرة أو في ثوبها الذي يتحرك بحركتها أو أن تمسه شربا أو طعاما. وكيف يكون ذلك؟ قالوا بالزعفران، فإن الزعفران طيب، العرب يجعلونه طيبا، يجعلونه في أطيابهم، بل هو من أغلى طيبهم، فأكله من كمال الترفه فيكون له أثر، فتمنع المحدة من أكل الزعفران، هذا قولهم. قال إلا إذا طهرت، أي من حيضتها، نبذة، أي أخذت نبذة، أي قطعة من قسط، القسط هو البخور، أو أظفار، نوع من الطيب. وهذا الطيب الذي هو من الأظفار قيل إنه ليست له، ليس المقصود منه رائحته، وإنما المقصود منه قطع رائحة الحيض بعد ذلك، فهذا المعنى الطيب. إذا لا يحل الطيب شيء منه إلا في حالة واحدة أو في حالتين. الحالة الأولى إذا كان لإزالة رائحة نتنة، إما في البيت أو في الملابس. أحيانا يكون في البيت رائحة نجربها في بيوت، قد يكون طبخ طعام ليست بالحسنة فيبخر البيت لأجل إخراج هذه الرائحة، نقول يجوز. إذن الطيب هنا ليس لأجل التطيب، وإنما لإذهاب الرائحة النتنة. الحالة الثانية التي يجوز إذا كان غير مقصود الطيب، مثل الأظفار ليس مقصودا وإنما لقطع الدم ورائحته، ومثله الصابون الذي يستخدم لا لغرض التطيب وإنما لإزالة الوسخ، ومثله الشامبو. نقف عند هذا الحد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا موافقة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا من القرآن والدين ما ينفعنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ذرياتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة.